الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وافتتح قلبه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتم خلقه بالحمد فقال بعد ذكر مآل اهل الجنه والنار وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على هديه ودربه. اما بعد ايها الاخوه الاحباب الكرام، ها هي الايام تمر وتهب علينا من قريب نتائم عشره ايام هي خير ايام الدنيا، لها فضائل عددها القران الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم، اذ من فضائلها انها والعمل فيها من خير ايام الدنيا. نرجو من الاحبه اللي قدامه مكان متسع يدخل الى الامام، لان الاماكن والدور الثاني مفتوح ان شاء الله. اول فضائل هذه الايام ان العمل فيها احب الى الله سبحانه وتعالى من العمل فيما سواها، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من العشر، اي عشر ذي الحجه. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. من فضائل هذه العشر ان الله اقسم بها، والكريم والعظيم لا يقسم الا بالمعظم. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. العشر هنا هم عشر ذي الحجه. وقال الله سبحانه وتعالى في فضل هذه الايام: وليذكروا الله في ايام معلومات. قال: هي عشر ذي الحجه. ومن فضائل هذه الايام ايضا ان فيها يوم عرفه. هذا اليوم الذي له من الصفات والخصائص ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. من هذه الخصائص اولا انه يوم اكتمال الدين واتمام النعمه، لانه كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وارضاه ان يهوديا قال له: ان في كتابكم ايه لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال: وما هي؟ قال: قوله تبارك وتعالى: اليوم اتممت عليكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: اني لاعلم في اي يوم نزلت واين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم جمعه، وصح عنه انه قال: وكلاهما عندنا عيد، اي انها لم تنزل في يوم عيد واحد وانما نزلت في يومي عيد. وكذلك فيه هذا اليوم فضائل، منها ان الله اقسم به في كتابه. قال تعالى: والشفع والوتر. الوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر. وقال الله تبارك وتعالى: وشاهد ومشهود. قال العلماء: شاهد هو يوم الجمعة ومشهود هو يوم عرفة. كذلك من فضائل هذا اليوم أن صيامه يكفر سنتين، أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. كذلك هو يوم الغفران والعتق من النيران، يكتب الله سبحانه وتعالى أن يعتق فيه من الرقاب من النار. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والجنازة أنه قال: لما دعوت الله سبحانه وتعالى عشية عرفة وفي مزدلفة فاستجاب الله لي، فلم أرى الشيطان أحقر ولا أذل ولا أزحر من ذلك الموقف. لما استجاب الله لدعائي أخذ يحث التراب على وقته ويدعو للويل والسبور على نفسه. كذلك من فضائل هذه الأيام العشرة أن فيها سنة مؤكدة أو واجب من واجبات الإسلام على قول من أقوال العلماء، وهي الأضحية. والأضحية سمي عيد الأضحى الأضحى لأجلها، وهي سميت الأضحية لأن غالب فعلها بعد الضحى أو في وقت الضحى من يوم النحر. هذه الأضحية سنى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العيد، وهي نسك هذا العيد ونسك الإسلام العظيم. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي دفني أو أضحيتي أو عملي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأضحية لابد أن يعرف الإنسان منا بعض الأمور المتعلقة بها. أولا، الحكمة من تشريع الأضحية. أول شيء فيها تذكير بسنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي نجاه الله سبحانه وتعالى من النار على مرأى ومشهد من قومه، وعلى الرغم من ذلك لم يؤمنوا به وفضوا عن سبيل دعوته وعادوه وآذوه، فما كان منه إلا أن أمر بالهجرة. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فلما هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يهبه من الصالحين، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا يكون له سندا في هذه الحياة. فلما استجاب له الله سبحانه وتعالى وبشره بغلام حليم وبلغ معه السعي وكبر إسماعيل عليه السلام، فلم يفرح إبراهيم عليه السلام بقوته معه حتى يستفيد من اشتداد عوده وما آتاه الله من القوة ليرفع عن أبيه عبء هذه الحياة، حتى رأى في المنام رؤيا أنه يذبحه. أظن في المنام يرى رؤيا فظيعة جدا تتألق منها القلوب وتتقطع منها الأجسام. رأى أنه في المنام يمسك سكينا ويذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق. فلما قص الرؤيا على ابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: واسمع أيها العاق لأبيك وأمك، اسمع إلى هذا الكلام. لم يطلب منه مالا من راتبه، ولم يطلب منه أن يساعده في زواج أخته، ولم يطلب منه شيئا من حطام الدنيا، وإنما طلب منه روحه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، مجرد رؤية ولكنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فما كانت إجابته إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما كان الغرض أن يذبح إبراهيم القليل النبي الرحيم ابنه الوحيد؟ ما كان الغرض؟ وإنما كان الغرض ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي أقامهن ونجح فيهن، وكان من ضمن هذه الابتلاءات هذا الموقف العظيم. ما أراد الله إلا أن يذبح حب إسماعيل من قلب إبراهيم، لأن الخليل يغار أن يأخذ في قلب الخليل مكانا ولو صغيرا أحد مهما كان حتى لو كان ابنه. فلما نجح في الاختبار واستجاب وصدق الرؤيا ونزع حب ولده من قلبه حتى يفرغ هذا القلب لمحبة ربه، عفى عنه وفداه الله بذبح عظيم. وظلت هذه السنة فينا حتى يومنا هذا تذكر الكبير والصغير، الرجل والمرأة، بتلك السنة وبسنة الفداء والتضحية من أجل هذا الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، كذلك من الحكمة التي شرعت من أجلها الأضحية التوسعة على عباد الله. لا يتضرر أحد من منع الأضحية في بلاد المسلمين إلى الفقراء، وعندها تقوم ثورة الفقراء، ثورة الجياع. فلذلك الموقف محذور من تلك الدعوات ومن تلك الحملات التي تحمل عنوان لا أضحية لهذا العام. لا يراد من خلالها إلا زعزعة الأمن واستقرار البلاد وتجويع خلق الله سبحانه وتعالى وضرب الاقتصاد، فنعوذ بالله من أهل البطلان. الأمر الثاني أيضا أن في هذه الأضحية مشاركة للحجاج في أعمالهم. فالإنسان كما أن الحاج يهدي ويرسي ويقدم هذه الأضاحي في البيت الحرام وفي البلد الحرام، فإنه هنا أيضا يتشبه المسلم بذلك الفعل من خلال الأضحية. كذلك سيستحب لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره المضحي فقط، لكن أهل بيته فلا حرج عليهم إن أخذوا شيئا من ذلك. كذلك تحصيل التقوى. الغرض من الأضحية قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك إظهار محاسن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الخذلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليمرح ذبيحته. كذلك من محاسن الإسلام يحرم أن تحد السكين أمام المذبوح، كذلك يحرم أن تذبح الذبيحة أمام أختها التي ستذبح أو ستترك من غير ذبح، هذا كله لا يجوز. يحرم على الإنسان أن يذبح الذبيحة بسكين غير حادة تؤلم لا تقطع، هذا كله حرام، وهذا كله أيضا من محاسن الإسلام. حكم الأضحية. الأضحية عند جمهور العلماء سنة مؤكدة وعند الإمام أبي حنيفة وقول عن الإمام أحمد أنها واجبة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يملك سعة من المال ولا يضحي، وقال: لا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا. هذا يدل على وجوبها وأنها من الأمور الواجبة على المسلمين خاصة مع القدرة والاستطاعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. شروطها سريعا: أنها يشترط فيها الوقت أن تذبح بعد صلاة عيد الأضحى، قبل الصلاة ليست أضحية، ويمتد وقت الذبح حتى آخر يوم من أيام التشريق، أربعة أيام للذبح، ولكن الأفضل في وقت الضحى من يوم النحر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني جنسها، لا تكون الأضحية إلا من الأنعام، الإبل، البقر، الضأن، الغنم والماعز، من غير هذه الأشياء لا تصح الأضحية مهما كانت عظيمة. حتى لو ضحينا بالحوت الأزرق فإنه ليس من الأنعام ولا يصح في شريعتنا أن يكون أضحية. كذلك صفتها، لا بد أن تكون سالمة من العيوب، لا عورات ولا عرجاء ولا كثيرة ولا ضعيفة، لا تغني ولا تسمن من جوع، كل هذا لا يجزئ في الأضحية. أن تكون ملكا للمضحي، ليست بمال مرصوم ولا مرهونة ولا فيها أي شيء ولا شبهة. أما بالنسبة لمسألة المشاركة في الأضحية، يجوز أن يتشارك المسلمون في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر فقط، أما من الأغنام والماء فإن الرأس الواحدة لا تجزئ إلا عن المضحي وأهل بيته. أما بالنسبة لصفة الذبح، فالإبل تنحر وهي واقفة، تربط رجلها اليسرى، يدها اليسرى، الرجل الأمامية اليسرى، ثم تنحر وهي واقفة. أما بقية الأنعام فإنها تضطجع على شقها الأيسر مستقبلة القبلة، وتضع رجلك على عنقها ثم تذبح بسم الله، الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو تسمي اسم المضحي إن كنت أنت تذبح له. أما ما يستحب للمضحي فكما قلنا ألا يأكل في هذه الأيام العشرة أمامك الغد أو بعد الغد الكثير، إن استطعت أن تنظف شعرك أو تقلم أظفارك حتى تدخل هذه الأيام، فلا تأخذ شيئا من الشعر ولا الأظفار في هذه الأيام المباركة. كذلك يستحب للإنسان الذي يستطيع الذبح أن يباشر بنفسه ذبح الأضحية. كذلك يستحب في عيد الأضحى ألا يخرج للمصلى لأداء الصلاة، في عيد الفطر ألا يخرج حتى يأكل من بيته شيئا. أما في عيد الأضحى فلا يأكل شيئا حتى يصلي ويعود، ويستحب له أن لا يأكل حتى يذبح أضحيته ويأكل أول ما يأكل منها. كذلك يستحب التصدق والإهداء للناس، ولا يجوز ولا يطلب مني الجزارين ولا يطلب مني الجزارون، لا يجوز أن يعطي المضحي الجزار شيئا منها أبدا، إنما الأجرة تكون من بيتك، من طعامك، من مالك، لكن الأضحية كلها لله، تهدي وتتصدق وتأكل منها ولا تعطي منها شيئا أجرة لا لجزار ولا لغيره. كذلك يستحب بل يجب على الإنسان أن يكون مخلصا، لأن بعض الناس إنما يضحي حتى يرضي الزوجة ويرضي الأولاد، حتى لا ينظروا إلى الجيران، أو إنه يضحي أصلا حتى يقول الناس أنه كذا وأنه كذا. لا، لابد أن تكون الأضحية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك التأدب بالآداب في مسألة الذبح والزكاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا، اللهم إنا نسألك أن تزكي نفوسنا وأن تغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض، ولا تفضحنا يا ربنا يوم العرض، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على محبتك ولا تفرقنا إلا على طاعتك، اللهم إنا نسألك عفوا عما سلف من ذنوبنا، اللهم اجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من البدع ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوب المصريين جميعا، اللهم اللهم احسن دماءهم واعصمهم يا رب العالمين ووحد صفهم يا اله الاكرمين. اللهم اجعل هذا البلد امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا واراد بلادنا واسلامنا بسوء فاجره بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارب لا تفوت برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى وخذ ناصيتهم للحق والتقوى واجعل لهم البطانه الصالحه الناصحه التي تاخذ بايديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.